بسم الله فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وتحبون المال حبا جما كلا صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان